كريم وجل البشر والدنيا والمدى والهادي البشرية كل حرف سوايا بكتر معجزة بكل قصة جوا الكتاب في عظة قرآن كريم وجل البشر والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، عاملين إيه في رمضان؟ شد حيلكم وربنا يعينكم. ختمات وختمات، عايزين نجيب العشرة مليون ختمة حمل السناحية بالقرآن. نفسنا عشرة مليون ختمة في رمضان السنة دي نجيبهم سويا إن شاء الله، ونعيش مع القرآن. اقرأوا القرآن يعني، ولوا أفواهكم وعقولكم وقلوبكم بالقرآن وعيشوا مع القرآن. ربنا يتقبل منكم رمضان ويجعله يعني سنة خير وعزة على الأمة كلها يا رب. الحلقة الخامسة وقصة سيدنا موسى عليه السلام وحلقة طفولة وشباب سيدنا موسى. خلينا نقدم لها الأول مقدمة. اشمعنى سيدنا موسى اللي ربنا اختصه بكلامه؟ اشمعنى سيدنا موسى كريم الله وكلم الله موسى تكريما؟ ايه اللي في رسالة سيدنا موسى؟ اشمعنى سيدنا موسى؟ خلي بالكم مفيش للمنزلة دي، لم يرتقي لهذه المنزلة أن يكلم الله تبارك وتعالى أحد من عباده من البشر دون يعني وسيط إلا سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، منزلة أعلى. بس هي دي الحالتين الوحيدتين في تاريخ البشرية. اشمعنى سيدنا موسى؟ إيه هو رسالة سيدنا موسى؟ يعني لو قلت لكم يا جماعة اكتب لي في عشر كلمات رسالة سيدنا موسى، اكتبها لي السطر على السطر، قل لي إيه هي رسالة سيدنا موسى؟ تعرف تكتبها؟ تقول ايه؟ يعني اقولها لك بشكل ثالث. كل نبي من الانبياء، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجعل الناس يطوفون بالبيت يقولون ما اجمله ما احسنه الا موضع لبنى، في حتى لسه ما اكتملت، فانا موضع اللبنى. النبي بيقول انا اللي كملت البناء اللي كل نبي من الانبياء حط فيه لبنه، انا اللي كملت البناء وكملت اخر لبنه. طب سؤال بقى، طب ايه هي لبنه سيدنا موسى؟ ايه اللبنه اللي تخرج بيها سيدنا موسى وحطها ومفيش نبي غيره ولا حد حطها غيره من الانبياء في التاريخ تخرج بيها موسى؟ ما هي رساله موسى؟ تصدق اقول لك رساله موسى واكتبها عندك عشان تبقى عارف سيدنا موسى رسالته في سطر ايه. سيدنا موسى قائد صنعه الله ليقطع الظلم ويحول أمة من مستضعفين إلى أعزة منتصرين. عنده مهمتين، حاجة على فكرة أصعب مهمة في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى. أنا بقول كده بلا شك، مهمة قاسية جدا. بصوا مطلوب منه إيه؟ يواجه أكبر طاغية في التاريخ فرعون السفاح اللي قتل آلاف الأطفال، يواجهه لوحده بلا قوة بلا سلاح. مطلوب منه اثنين، يدعو فرعون الى التوحيد، يدعو الامة كلها البلد كلها الى الايمان بالله، يحرر بني اسرائيل من الذل اللي ملأهم، يخرج بني اسرائيل من مصر، ان ارسل معي بني اسرائيل ويخرج بهم مرة مصر عشان يبدأ بناء امة جديدة عشان يعمل نهضة للامة دي. يا نهار ابيض، ايه كمية الحاجات المطلوبة منك دي يا سيدنا موسى؟ قائد صنعه الله. بدأت تحس بشخصية سيدنا موسى؟ ولذلك هو شكله مناسب للموضوع، طويل أسمر أجعد الشعر مفتول العظم، شخصية كده. طب وليش معنى هو بقى كريم الله صحيح؟ أصل المهمة فرقة قوي. خلي بالك سيدنا موسى مهدد السكين على رقبته من المولد للوفاة. ما فيش حد من الأنبياء على طول مهدد، كل الانبياء هددوا بالقتل وتعرضوا لمحاولات قتل، لكن سيدنا موسى من يوم ما اتولد لغايه ما مات والتهديد حواليه، وبيواجه مين؟ اكبر ظالم في التاريخ فرعون. وبالتالي تقدر تقول ان، وبعدين ايه؟ عايز ياخد امه مظلومه فرعون سجنها بسجن كبير عايز يحررها. ايه الرساله الرهيبه دي؟ ولذلك فكلم الله موسى تكليما. يبقى ليه كلمه؟ سيدنا موسى محتاج إعانة غير عادية عشان يثبت، عشان يصمد، عشان يواجه. محتاج دعم من الله غير عادي، قوة هائلة علشان يقدر سيدنا موسى يواجه كل الظلم والبطش ده. ولذلك كلمة الخوف جت في القصة كتير كتير كتير. ليه جت كلمة الخوف في القصة كتير؟ لأنه بيتعور بيتعذب لأهوال، فلازم يخاف لأنه بشر، وعشان ربنا يقلنا ده بشر. كأن القصة سيدنا موسى ايه؟ نقول سيدنا موسى ايه؟ مصير الضعفاء. الله، يعني ربنا بعث نبي عشان يقف جنب الغلابة المظلومين، ده دوره الأساسي. طب والتوحيد؟ طبعا مثال في التوحيد، بس التوحيد من قبل التوحيد ومن أجل أن لا إله إلا الله هي اللي تحرر النفوس الذليلة. ما تخافش من حد، لا إله إلا الله ده معنى لا إله إلا الله، هو ده يعني إيه لا إله. وليه بنقولها كل يوم في الصلاة؟ اجمد لا إله إلا الله، لا عزيز ولا قوي ولا غني ولا تلجأ ولا تخاف ولا تضطرب ولا ولا ولا، مع الله لا إله إلا الله. فسيدنا موسى جايب التوحيد وجايب التحرير. يا مصير المظلومين، شفتوا قصة سيدنا موسى يا جماعة اللي أتى بحرية الشعوب؟ يعني مش أوروبا اللي جات بكلمة الحرية، دي أوروبا متأخرة قوي. ده سيدنا موسى يا جماعة الإسلام والقرآن وموسى عليه السلام وأنبياء الله ودين الله، هو أول حد اتكلم على الحرية. مش أنت يا أوروبا يا اللي قلت الحرية يبقى لازم تسيبوا الدين؟ دين اللي قال كده. إذا كان أول حد بدأ الحرية هو الدين، سيدنا موسى بطل الحرية. حد كان فاهم قصة سيدنا موسى كده؟ بطل الحرية في التاريخ، حرية الشعوب. يا مصير المظلومين، قصة سيدنا موسى يا جماعة عشان بقى تبقى فاهم احنا ماشيين فين وما تتوهش، لان 30 يوم قصة سيدنا موسى اربع مراحل، اثنين اعداد واثنين تنفيذ. يعني ايه؟ اسهلها لك اكتر. انت عارف قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكر خطى الحبيب؟ كنا بنقول ايه؟ خطى الحبيب ثلاث مراحل. كنا بنقول من مولد النبي لغاية الرسالة 40 سنة، صح؟ وبعد كده المرحلة المكية 13 سنة، وبعدين المرحلة المدنية 10 سنين. دي قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب قصة سيدنا موسى أربع مراحل، اثنين مرحلتين إعداد واثنين مرحلتين تنفيذ. مرحلة الإعداد الأولى من ساعة ما اتولد، قصة المولد، لغاية سن 30 سنة في طفل فرعون. يبقى مرحلة الطفولة والشباب الإعداد الأولى اللي هي حلقة النهاردة. وبعدين المرحلة الثانية 10 سنين في مدين، يبقى 30 سنة. المرحلة الأولى 30 سنة بين قصر فرعون وبين بيوت بني إسرائيل، بين أمه وبين أسيا، 30 سنة الطفولة والشباب. وبعدين 10 سنين في مدين الأردن، يقعد هناك 10 سنين إعداد، تاني مرحلة إعداد. وبعدين يرجع علشان مرحلة التنفيذ الأولى، هو الوقت عنده كم سنة؟ 40 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة التنفيذ الأولى يواجه فرعون 15 سنة، وبعدين يخرج من مصر علشان مرحلة التنفيذ الثانية، بناء بني إسرائيل وتحريرهم من الذل اللي قضى عليهم حتى الوفاة 10 سنين. يبقى مات عنده كم سنة؟ حوالي 75 سنة. مرحلتين إعداد، واحدة 30 سنة في مصر، واحدة 10 سنين في الأردن، أدي كان؟ أدي 40 سنة. وبعدين 15 سنة بيواجه فرعون، تم إعداده في مرحلتين عشان ينفذ مهمتين، اثنين اعداد واثنين تنفيذ. المهمة الاولى مواجهة فرعون 15 سنة، بقى عنده كم سنة دلوقتي؟ 40 و15 55. وبعدين هيقعد 55، هيقعد 10-15 سنة كمان مع بني اسرائيل اعدادهم بعد ما خرج في سينا والاردن ايضا، مش في سينا بس، في سينا والاردن بل اغلبها في الاردن وعلى حدود فلسطين ويحاول يدخل فلسطين. 15 سنة يعني 70 سنة. يا تخيل 30-10 سنين إعداد، وبعدين 15 سنة في مصر تنفيذ، و15 سنة في الأردن تنفيذ، 70 سنة. حد فهمت؟ بدأت تبان قدامك قصة سيدنا موسى؟ آجي القصة على أربع مراحل. إحنا النهاردة فين؟ المرحلة الأولى. امبارح كان المولد يوم والتوكل على الله. النهاردة هنبدأ نشوف قائد صنعه هو هيصنعه إزاي. مرحلة الإعداد الأولى في مصر بين قصر فرعون وبين بيت أمه، البيوت الفقيرة لبني إسرائيل، بين القصر الفخم وبين البيوت الفقيرة، عشان يشوف الاثنين، عشان يطلع عنده الثقافتين، عشان يعرف يتعامل مع دول ومع دول. عرفت ليه ربنا قال له ولتصنع على عيني؟ ولتصنع على عيني هي حلقة النهاردة. يعني ولتصنع على عيني يا موسى حيتم إعدادك على يد الله سبحانه وتعالى، إعداد من الله. النهاردة هنشوف 10 صفات صنعها الله لموسى ليكون قائد. عشر صفات هنقولهم بسرعة طبعا ونعدي، بس هنقولهم ازاي؟ هنقعد نقولهم واحدة واحدة، هنحكي حياته هتمشي ازاي ونشوف صفة صفة ازاي بتتكون، ونروح لأماكن مشابهة للي كان عايش فيها على ضفاف النيل عند أمه. يا تيجي نبدأ بالعشر صفات. طب أنا بحكي العشر صفات دول ليه يا شباب؟ اكتبوهم وعدوا نفسكوا بالعشرة دول. لو معاك العشرة دول خلي بالكوا دي العشر صفات ربانية لصناعة قائد. اللي عايز ابنه يطلع قائد، الشاب اللي شايف في نفسه أنا نفسي أبقى قائد، وريني أنت جايب كام من العشرة، وادخلوا النهاردة على عمري خالد دوت نت بعد ما نخلص الليلة ونعمل الشات مع بعض، وهتلاقي استقصاء أنت عندك كام من العشرة، وتقول أنا معايا ستة من العشرة، طب كمل اللي باقي. احفظ العشرة واكتبهم وتعالوا نبدأ بأول صفة، نروح على ضفاف النيل مع بعض ونسمع أول صفة من هنا. قرآن كريم هدى للبشر والجن، قرآن كريم هدى للبشر والجن. أصرت أم موسى إنها لازم تربي موسى في بيوت بني إسرائيل مش في قصر فرعون، تربيه هنا على ضفاف النيل حيث يسكن بني إسرائيل في المنطقة البسيطة في الأحياء البسيطة اللي يقيم فيها بني إسرائيل. وحاولت آسيا محاولات شديدة ان هي تبقى معها في القصر وتعرض عليها وتعرض عليها، لكن أم موسى أصرت إصرار شديد، عندها بقى ثقة في الله شديد، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فرددناه إلى أمه، مش بس رددناه إن هو رجع لحضنها، رددناه يتربى في حجرها ويتربى في مكانها ويتربى عندها. وبدأ سيدنا موسى وثقت آسيا تحت ضغط أم موسى وإصرار أم موسى، الوحيد اللي بيرضع منها وإلا حيموت، فوافقت آسيا إن هو يتربى عندها في يعني حيث يسكن بني إسرائيل. فاخترنا نصور هنا على النيل. يعني أنا بس عايز أقول حاجة يا أخوانا، قد إيه ربنا مدي الأمة دي النيل ومياه، وموضوع غني جدا جدا جدا. شايف عرض النيل وشايف، وإحنا مصرين الحقيقة إن إحنا بنصور من أماكن يعني تعود بينا إلى ما قبل تصور النيل بشكل حالي، النيل ووسعته والخير الذي ليس له نهاية. سيدنا موسى اتربى في مثل هذا المكان. على فكرة بمناسبة النيل، سيدنا موسى له مع الماء ذكريات عديدة. يعني ذكريات سيدنا موسى مع المية، هو التقط من المية، وهو سيدنا موسى عاش أغلب حياته لما كان مع بني إسرائيل مع أمه على ضفاف النيل، وحتى قصر فرعون على ضفاف النيل، وأمه رمته في النيل، وبعد كده هو نجا من فرعون وانشق البحر وعدى البحر، وبعدين موسى والخضر ورحلة سيدنا موسى في الماء. سيدنا موسى له مع البحر ذكريات كثيرة. يا ترى احنا ذكرياتنا مع البحر شكلها، احنا ذكرياتنا مع البحر الصيف واسكندرية والفسح، بس سيدنا موسى ذكرياته مع البحر رؤية قدرة ربنا ورحمة ربنا وتدبير ربنا والتوكل على ربنا، ذكريات من نوع مختلف. فسيدنا موسى ذكرياته مع النيل ومع البحر ذكريات عديدة. وعلى فكرة يا جماعة، حد عارف يعني ايه موسى؟ يعني ايه كلمة موسى؟ وليه تسمى موسى؟ كلمة موسى في اللغة المصرية القديمة معناها الملتقط من الماء. مو في اللغة المصرية القديمة هي الماء، وفي الملتقط، وفي كلام آخر ان موسى في اللغة المصرية القديمة ابن الماء، لان هم لقوه في الماء فسمي موسى، اي ابن الماء او الملتقط من الماء. دوا معنى كلمة موسى. وملحوظة ثانية، مين اللي سماه موسى؟ عندك ثلاث بدائل، يا فرعون اللي سماه موسى، يا امه اللي سميته موسى، يا اسيا اللي سميته موسى، فانت تختار مين؟ يعني انا اقول لك فرعون ما بيحبوش، مش هو اللي سماه، وامه لا تملك، امه حتى الان مرضعه لا تملك ان هي تسميه، سمين اللي سماه؟ اسيا اللي سميته، اسيا هي التي كانت لها القدره، هي امه بالتبني، فسمي موسى اللي سميته اسيا، وموسى بمعنى ابن الماء او الملتقط من الماء. سيدنا موسى هيعيش سنتين الخطام في مثل هذه المناطق على النيل في الأحياء البسيطة. شايفين البيوت البسيطة جدا جدا جدا اللي موجودة على الضفة الثانية من النيل؟ في مثل هذه البيوت البسيطة كان عايش سيدنا موسى أول سنتين من الخطام. والحقيقة هو الآن بين حنانين، بين حبين، بين حبه، بين حب أمه، أم موسى يكابد، وبين حب أسيا أمه بالتبني. بقى عنده أمين بيعطوه حنان غير عادي. خلي بالك هنا نقطة مهمة قوي، وأول صفة من صفات القائد هتبدأ تظهر اهو، هياخد حنان غير عادي، هياخد عطف غير عادي قدام الصعوبات الغير عادية. الستين على الأكت مطلوب قتله من أول يوم مولده، وهيشوف صعوبات شديدة في حياته، ما ينفعش يبقى كده لوحده. عشان يكون قائد ناجح، يكون قائد عظيم، يكون قائد رحيم، لازم يحصل توازن قدام اللي هيحصل له دوت. قدام الصعوبات دي لازم ياخد جرعة حنان وعطف غير عادية. فربنا مديله أمين، أم موسى. وتخيل بقى أم موسى بعد ما رجع لها، بعد ما كان هيموت ووصل لأصل فرعون ورجع لحضنها تاني، هتديله حنان قد إيه؟ يعني ده مش ابن عادي في حياتها، يعني أمهات كتير عندها ولاد، بتحب ابنها طبعا، لكن دي بعد اللي حصل هتديله حب وحنان، عايشين زي أم ربنا نجى ابنها من حادثة غير عادية. كمية الحنان والعطف اللي هتديها له إيه؟ فهتديله حنان وعطف. طب وآسيا اللي محرومة من الولاد ولقت هذا الابن الجميل واتملأ قلبها بحب قرة عين ليه، هتديله حب قد إيه؟ فبقى بين عطفين وحنانين. صحيح هيتربى عند أمه، لكن آسيا هتيجي تزوره كتير، وأمه هتاخده لآسيا كتير، فبقى بين الحنانين دول أول صفة للقائد العظيم. ما هو في قائد ما عندوش رحمة؟ أول صفة للقائد عطف وحنان ليكون قائد رحيم، أول صفة الرحمة. أول صفة النهاردة يا جماعة احنا بنتكلم عن 10 صفات للقائد، وحنشوف ازاي ربنا وهو بيقول له ولتصنع على عيني هيكمل له 10 صفات، ولسه هياخد صفات أخرى لما يروح مدين. بس في مصر الحلقة دي حلقة محورية، لأنها حلقة بتقول ازاي تكون سيدنا موسى، وازاي عرف الحقائق، وازاي عرف ان دي امه، وازاي عرف ان فرعون مش ابوه، وازاي عرف ان هو من بني اسرائيل، وازاي انتمى لبني اسرائيل، وازاي بقى صاحب رساله. كل ده في الحلقه دي، كل ده في حلقه النهارده. فاول صفه من صفات تكوين هذا القائد رحمه تملى قلبه حنان يخليه رحيم. فالامين بيدوله حنان ليطلع قائد رحيم. خلي بالكوا قائد بلا رحمه جبار، يبقى هتلر. ينفع قائد ما عندوش رحمة؟ فيه طبعا، حصل في تاريخ البشرية كتير قادة بلا رحمة، لكن عملوا ايه؟ دمروا العالم. لكن موسى ده اللي هينقذ الضعفاء والمساكين، يبقى لازم يكون حنين قوي رحيم قوي. اذا اول صفة للقائد الرباني اللي هيصنع على عين الله يكون رحيم. هياخدها ازاي دي؟ امين بيدوا رحمة وحنان في ظل المصاعب اللي هتطلعوا قوي. شايف صناعة الله، شايف الصناعة الربانية، شايف معنى كلمة ولتصنع على عيني؟ أمين بيدوا حنان. يبقى موسى هنا لمدة سنتين حتى الفطام، لينتقل بعد ذلك ويعود إلى بيت فرعون. تعالوا نكمل معنا. شفتوا أدي أول صفة خدها موسى؟ الرحمة. رب ولادكم على الرحمة يا أباء. أحيانا الحنان والرحمة أهم من الفلوس. ممكن تدي ولادك فلوس، وممكن تدي ولادك حنان. اديهم حنان اهم من انك تديهم فلوس. دي كانت اول صفة. طب تعالوا، هو دلوقتي خطب، هو دلوقتي عنده سنتين، هيروح فين؟ هيرجع لبيت فرعون، ابنه بالتبني، وابن اسيا اللي هتحضنه وتربيه. هيبدأ ياخد ثلاث صفات من صفات القائد في بيت فرعون. واحد، تعليم متميز طبعا، بل هيتعلم فين؟ كأن ربنا بعته بعثة يتعلم في أحسن جامعة من جامعات الأرض. تخيلوا بيت فرعون، إيه التعليم اللي فيه؟ تعليم حتى المصريين ما بياخدوهوش، فما بالكم بني إسرائيل؟ أمه مش ممكن كانت تعرف تعلمه التعليم دول. روح يا موسى إلى بيت فرعون وتعلم عشان تطلع قائد. قائد، إحنا بنتكلم على شخصية قائد عظيم، أكبر شخصية في التاريخ لمواجهة الظلم، أكبر قصة لمواجهة الظلم في تاريخ البشرية قصة موسى. مفيش لا في أوروبا ولا غاندي. أنا بقول غاندي اتعلم من موسى، انا بقول الثوره الفرنسيه اتعلمت من موسى، لكنها ثوره قامت على الدماء، وموسى عملها بدون دماء، دي لعنف. سيدنا موسى نموذج غير عادي، قائد غير عادي. خلي بالك يا جماعه، ما خدناش خاصين بالقصه كده، عشان كده جت 50 مره في القران، اتكررت في 50 سوره. ليه؟ علشان عايزين الامه تطلع زي موسى. انت بتحب موسى ولا لا؟ عليه السلام لازم تحبه وتشوف فيه القائد وتقول وانا كمان. وصفاته النهارده عماله ترسم لك شخصيه الكاركتر بتاع سيدنا موسى وتقول وانا. يبقى واحد عنده رحمه، مش قائد جبار ظالم. اثنين، تعليم متميز، ده كانه رايح اكبر جامعه في العالم، بيت فرعون. ها ثالث صفه موجوده في بيت فرعون، ايه؟ قوه بدنيه هائله. الفراعنه كانوا بيربوا ولادهم على ايه؟ ارجع جدا للكتب اللي بتحكي، انا عملت كده، الكتب اللي بتحكي تاريخ الفراعنه كانوا بيربوا ولادهم على ايه؟ تعليم غير عادي، علوم الكيمياء وعلوم الفلك، وعشان كده هيطلع عنده الحاجات دي، وعلوم الارض والتاريخ حاجه ثانيه، تدريبات بدنيه غير عاديه، عشان كده طلعت سيدنا موسى مقطوع العضلات. فجمع الاثنين، قوه بدنيه هائله، عد معايا بقى، رحمه، قوه بدنيه هائله، تعليم متميز، هياخد ايه كمان في بيت فرعون؟ نفسه حره. ده عنوان القصه، ده هي القصه كلها بتتكلم على ليل الظلم. ليل الظلم هيطلع ايه سيدنا موسى؟ انا مش مذلول، يعني ايه؟ انا نفسه حره ما بوطيش، هيطلع مرفوع الراس، عشان كده قدر يقف قدام فرعون، وعشان كده تربط بيت فرعون. انا ما بخافش من فرعون، انا سلت معاه على ترابيزه واحده، انا شفته وهو مراته بتكلمه ازاي، وشفته وهو بني ادم وساعات يجيله مرض وساعات بيجري على الحمام، بني ادم شفت بني ادم قدامي، انا ما عدتش دهشت فرعون، نفسه حره. يبقى من صفات القائد ايه؟ نفسه حره. يا شباب لو انت مش نفسه حره ما تنفعش القائد. يعني ايه نفسه حره؟ ما انتش مذلول لحد، ما انتش مذلول لمعصيه، ما فيش معصيه سيجاره ولا مخدرات ولا حاجه زلاك، لو مذلول لمعصيه مذلول مش نفسه حره، انت مش قائد، خليك على جنب، اقعد على جنب، انت بعيد قوي عن سيدنا موسى، الجاب بينك وبين بعض كبيره قوي. شفت يبقى معانا اربع صفات لغايه دلوقتي لسيدنا موسى. خلي بالكم هو دلوقتي مثلا 7 سنين 8 سنين هو في قصر فرعون، صحيح بيزور مرضعته زي النبي كان بيزور خديجة السعدية، بس هو متربي في البيت. خلي بالكوا آسيا هتبدأ تقول له السر. السر ايه؟ لازم تقول له، لانه هيعرف انا مش امك. امال ايه؟ احنا التقطناك من النيل. ليه قالت له كده؟ ما هو هيعرف، اولا فرعون ما بيحبوش، ثانيا حدث التقطه من النيل، 100 واحد شافها ومرضعات كانوا واقفين كل الناس شافوها، هيعرف لازم تقول له. ده انت اسمك اصلا موسى، يعني ايه موسى؟ حد عارف يعني ايه موسى؟ موسى الملتقط من الماء، اسمك كده. فبدأت تقول له انا مش امك، ده هيطلع نفس قويه جدا، عشان كده كان لازم ياخد رحمه، عشان لازم يطلع نفس شجاعه، الصفه الرابعه بدأت تبان اهي، نفس شجاعه تتحمل الصدمات، مش نفس طبيعيه، لا، واخد رحمه وواخد قدامها نفس قويه، فطلع شخصيه متوازنه. ايه القائد ده؟ ايه سيدنا؟ شفته بقى ولتصنع على عيني؟ شفته صناعه ربنا؟ فبدأت تقول له السر. طب مين امي؟ قالت له معرفش، انما جات السيف دي ارجعتك. تخيلوا هو الوقت ما يعرفش السر، وامه مش هتقول له لانه لسه صغير، لو قالت له الوقت ممكن يقول ياه. تتعرض لمحنه شديده قوي عشان يطلع نفس قوي. قائد رحيم، اثنين قوه بدنيه. يا شباب اوعوا تضيعوا قوتكم في معاصي ولا مخدرات ولا شرب ولا سجاير، حرام، عشان تستعين بيها جسمك، ده هو اللي يعينك على نصرة الدين، على النجاح في الحياة يا أخي. قوة بدنية هائلة، رحمة، نفس حرة مش مذلولة، تعليم متميز على أحسن ما يكون، نفس شجاعة. 5 صفات حتى الآن. تيجي نرجع ونشوف هيعرف السر ازاي، ومين اللي هيقول له، وبقية الصفات ايه اللي هتكتمل فيه، وقولوا لي انتوا فين من ال10 صفات؟ هل انت قائد؟ هل نفسك تكون قائد؟ هل نفسك ابنك يكون قائد؟ ال10 صفات هتلاقوها على عمرو خالد دوت نت، وعليها استقصاء، تعرف انت قائد تاخد كام من 10. تعالوا نرجع تاني للنيل، بس نطلع فاصل الاول، ونرجع تاني للنيل نشوف بقيه الصفات الخمسه للقائد موسى عليه السلام. تعالوا نكمل مع بعض. وبدأ سيدنا موسى يتردد على امه، كبر وهو دلوقتي مش صغير، ما عادش طفل، سمحت اسيا ووافقت اسيا ان هو يبدا يتردد على امه الثانيه، ويزورها في الاماكن اللي هم عايشين فيها، ويجي لبني اسرائيل ويتواجد في الاماكن اللي عايشه فيها بني اسرائيل. وبدا سيدنا موسى يحس براحه وسط الست دي، الست اللي هي مرضعته واللي هي زي امه الثانيه، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر لحليمه السعديه ويتودد اليها. ما تستغربوش ان سيدنا موسى يتردد على امه، يكابد حتى لو لسه مش عارف ان هي امه، لان زي ما النبي كان بيكرم حليمه السعديه ويتودد اليها، سمحت اسيا رغم صغر سن سيدنا موسى ان هو يزور مرضعته، وان مرضعته تزوره، وبدات تنشا علاقه حب شديده بينه وبين امه. وانا اللي انا بقوله لكم يا جماعه، امه ما قالتلوش في الاول، ما ينفعش تقوله، لانها لو قالت له وهو لسه طفل صغير انا امك ودي مش امك وفرعون هو اللي كان هيقتلك، ما تضمنش رد فعله في هذا السن الصغير قوي. استنت لما كبر شويه وتوطدت العلاقه وبدا يزورهم في الاماكن اللي عايش فيها بني اسرائيل، وبدا يبقى صديق لهارون ويحب هارون، وهما الاخوات هتنشا بينهم حب لغايه الوفاه يعني قويه جدا، وبدات علاقته ببنيامين، وبدا رغم ان هو موجود في بيت فرعون لكن بيحس هناك بوحشه، لولا اسيا ما يقدرش يقعد هناك كتير، فرعون ما بيحبوش، في علاقه باين ان فيها شد وان فرعون مترقب منه رغم ان هو لسه طفل، وهو حاسس بكده وبدا يستريح هنا رغم ان القصر هناك عظيم والبيوت دي بيوت بسيطه. تخيلوا كده اول مره سيدنا موسى زار امه في بيوت بني اسرائيل بعد ما عقل وبقى كده ايه يستطيع ان هو يعي، وتلاقي امه كانت محرجه من فرق بين قصر فرعون وبين البيوت البسيطه اللي عايش فيها بني اسرائيل، وازاي ان هي فوجئت ان هو مبسوط هنا اكتر ومستريح هنا اكتر وبيلعب هنا بحريه اكتر، وعلاقته بهارون بدات تنشا علاقه قويه هتسمح لامه بعد شويه انها تحكي له سر كبير. وبدأت الأم واحدة واحدة تتوطد العلاقة وبدأت تحكي له على واحد عظيم رمز من الرموز اسمه يوسف. خلي بالكم الحتة دي خطيرة جدا، أم موسى ست ذكية جدا جدا جدا، لما اختارت له رمز تحكي له عنه اختارت له يوسف. اشمعنى يوسف؟ لأن موسى لو رجع قصر فرعون وحكى عن يوسف سيدنا يوسف محبوب عند المصريين، اختارت له شخصية مقبولة من الجميع، يوسف من بني إسرائيل، وهي بتمهد له إنها تقول له إن أنت من بني إسرائيل، فأول ما ربطته ببني إسرائيل ربطته بسيدنا يوسف. ليه ربطته بسيدنا يوسف؟ لأن سيدنا يوسف شخصية مقبولة للجميع، شخصية محبوبة من الجميع من المصريين ومن بني إسرائيل، كله بيبص له ده رمز أنقذ مصر من أزمة اقتصادية. وهنا تظهر صفة هامة جدا أيضا من صفات القادة. إيه الصفة الثانية اللي كان محتاجها سيدنا موسى؟ رمز ومثل أعلى في حياته. قائد عشان يطلع ويعلى ويعلى محتاج يشوف مثل أعلى ورمز كبير يكون عايز يقلده ويوصله، وسيدنا موسى كان حاطط قدامه سيدنا يوسف اللي هو جده، وحاطط قدامه سيدنا يوسف وعايز يوصل لسيدنا يوسف، فوصل له وسبقه. يا اباء ويا امهات، عايز ابنك يكون قائد عظيم لازم يبقى له مثل اعلى، ودي صفه اساسيه للقائد ربنا اداها لسيدنا موسى بفضل ذكاء امه، قعدت تحكي له على واحد وما عملتش صدام، يعني ما حكتلوش على واحد من بني اسرائيل او قالت له فرعون اذانا وعمل وعمل وعمل يقوم راجع لقصر فرعون فيصطدم، لا حكت له على شخصيه مقبوله من الاثنين، ذكاء الام تقول لابنها ايه وما تقولش لابنها ايه وتقول له ايه امتى. دي تاني صفة، شايف الأم عملت يعني شوف لغاية دلوقتي سيدنا موسى واخد صفتين، أنا بقول للآباء والأمهات عايز ابنك يطلع قائد، أول حاجة ادت له حنان وعطف، حنان وعطف يا آباء أرجوكم ادوا ولادكم حنان وعطف علشان ياخد نفسية يطلع بيها قائد، الحاجة التانية حطت له مثل أعلى وقائد في حياته، وبدأ سيدنا موسى يحط يوسف قدامه، لكن أمه ذكية عملت حاجة ثالثة. ايه الحاجة الثالثة اللي عملتها له؟ بدأت تقول له ان يوسف ده اللي انت بقيت شايفه رمز ومثل اعلى ده من اجدادي. يا انت يا مرضعتي من اجدادك يوسف العظيم ده، ده انا بسمع عنه حتى عند المصريين بيقولوا عليه كلام عظيم. طب انتوا ليه حصل لكم كده لما جدك عظيم زي كده؟ ده كان وزير الخزانة، ده مصر كلها بتعتاد، ليه حصل لكم كده؟ امه عمالة تاخده خطوة خطوة خطوة لغاية ما جت الفرصة المناسبة وعرفته الحقيقة وقالت له السر، أنا أمك. تخيل اليوم ده، تخيل اللحظة دي، تخيل تدرجت ازاي؟ الأول حب وحنان وعاطفة، وبعدين بنت رمز مشترك مقبول من الطرفين، وبعد كده قالت له الطرف ده منتمي إلينا، الرمز دون منتمي إلينا من بني إسرائيل، زرعت جواه انتماء حتة حتة، ولذلك من صفات القائد إن هو منتمي لرسالة أهي بدأت تزرعها فيه. ها لغاية ما سيدنا يوسف بدأ يتملأ قلبه بحب أمه وبحب إخواته وبحب يوسف الرمز وبحب بني إسرائيل اللي يوسف جوه جدهم، لغاية ما جه اليوم المناسب ولقت إن هو جاهز إن هي تأتمن على السر من غير ما يتيح هذا السر، وتطلع صفة أخرى جديدة من صفات القائد نفسية شجاعة قوية. ليه نفس شجاعة قوية؟ تقدر تأتمنها على سر خطير ويكون السر دول مخيف وما تقلقش وما تخاف، لأنه نفسية تقدر تتحمل مثل هذه الصدمات. تخيل بقى اليوم اللي أمه قالت له فيه، قالت له أنا كنت مخبية عليك خير، أنا أمك وأنا اللي غنيتك سنين، وغنيتك سنين لأن البيت اللي أنت عايش فيه اللي هو بيت فرعون، فرعون كان عايز يذبحك زي ما ذبح ألف طفل قبلك، وأنا اضطريت أعمل كده لأن ما كانش عندي بديل، وربنا قذف في قلبي إن هيرجع لك ورجع لي، وأنت رجعت لي في ثاني يوم وبدأ تحكي له قصته وإزاي إن ربنا أنقذه، وإزاي إن ربنا اللي عمل كل دون، وإزاي إن مريم دي هي اللي راحت قدام فرعون وقالت له كذا كذا كذا، وبدأت تحكي له القصة، وبدأ يوسف موسى وهو في السن الصغير دون يستوعب حدث ضخم جدا جدا جدا نسبة في السوابيس اللي في سن 30 والأربعين. كل ده عشان إيه؟ صفة جديدة من صفات القائد، نفس شجاعة قوية تتحمل هذه الصدمات، خد رحمة وحنان. بس لازم عشان يطلع قائد، ازاي يطلع قائد ويربي بني اسرائيل؟ ناس كتير يا جماعه يطلع ويفاجئ باحداث تحصل في حياته شديده فيرتبك ويتهز لما هو بقى كبير، لكن ربنا جهز سيدنا موسى ان هو صغير يتحمل صدمات ويشيل اسرار، لانه هتقول له ارجع لقصر فرعون واوعى تسيب القصر، لانك لو سبت القصر هيعرف فرعون وممكن انا تقتل، او ممكن انت تتقتل، او ممكن اختك تتقتل. ارجع لقصر فرعون وخليك هناك، وبعدين انت لازم تفضل هناك لانك لازم تتعلم كتير. يا الام دي خطيره جدا، عظيمه عظيمه، ام موسى شخصيه غير عاديه، ولذلك هي الام الوحيده اللي ثلاث ولاد من ولادها ذكروا في القران. انت واخد بالك؟ هارون ذكر في القران، ومريم بنتها ذكرت في القران، وموسى ما فيش ام لانها ربت احسن تربيه. دي ام مش عاديه، دي ام بتربي تربيه ومربيه ابنها ازاي يكون شجاع ومدياله حنان، وهتربيه على صفه جديده من صفات القائد، التوازن. يعني ايه؟ يرجع القصر ولا ما يرجعش؟ خلي بالكم كم صفه لغايه دلوقتي، كم صفه قائد. ها، نفس شجاعه قويه، ازاي؟ اديت له سر غير عادي، انا امك، اوعى تحكي السر ده ولا حتى الاسيا. طب ليه ولا حتى الاسيا؟ ما اسيا بتحب وكل حاجه، ليه نحملها؟ ليه نحملها فوق طاقتها؟ ليه تبقى قدام جوزها متآمرة عليه؟ عارفة الحقيقة ومخبيها؟ لا، خبي السر يا موسى وافضل في القصر. واخدين بالكم هيطلع شخصية عاملة ازاي؟ ده شخصية قادرة على استيعاب الأحداث الكبرى. ولتصنع على عيني. ها، شفت كم صفة لغاية دلوقتي؟ كتير. ها، قلنا قوة بدنية، ها، قلنا كمان ايه؟ قلنا نفس رحيمة بسبب العطف والحنان من الأمين، ها، قلنا ايه كمان؟ نفس شجاعة قوية تتحمل القضايا الكبرى، ها، قلنا ايه كمان؟ نفسية متوازنة. يعني ايه نفسية متوازنة؟ أم موسى قالت له ترجع الأصل ولا، يعني لو أنت مكان أم موسى يرجع الأصل ولا ما يرجعش؟ عرف الحقيقة خلاص ما ترجعش المكان ده. الحمد لله عرف، عرف واطمأن وبقى في حضن أمه. وها يرجع القصر ولا ما يرجعش؟ طبعا ما يرجعش. يقعد في وسط الفساد. قصر فرعون ده فيه ايه؟ ده فيه فساد، في واحد بيقول انا ربكم الاعلى، في الهه، في كهنه، في في في في في مصايب. ها، تختار ايه؟ صفه جديده من صفات القائد مهمه قوي، المرونه والتوازن. لا، يرجع. خلي بالكوا ناس كتير بتختار ايه؟ ابعد عن اي حاجه فيها خطا او فساد، حتى لو فيه مكاسب او مصالح، ابعد وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك قصه ثانيه، بيقول لك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. لا يا موسى، ارجع. وامه قالت له ارجع، خليك هناك. ليه خليك هناك؟ هتاخد علم وانت لسه محتاج تعليم كتير، ومفيش علم في مصر كلها زي العلم اللي هناك. اتنين، عشان تنجي نفسك لو مشيت دلوقتي وانت لسه صغير هتكون النتيجه ان فرعون ممكن يؤذينا اذى شديد، لان الحقيقه هتتعرف. ارجع وخليك طبيعي زي ما انت. ويطلع سيدنا موسى يتعلم من صغره فكره المرونه والتوازن، فكره القدره على المرونه. ناس كتير مفتقده الحكايه دي، واصحاب رسالات وقاده لكنه صلب، هو الحق كده وبس. لا، ازاي توازن؟ ازاي يبقى حاله فيها مفسده وفيها مصلحة وتفضل تقول لا هاخد المصلحة الأكبر من فيه مفسدة؟ وناس كتير من الدعاة للأسف لما يلاقوا حد عمل كده يتهموه ويهاجموه ويفتروا عليه، لأن هم مش فاهمين فكرة فقه الموازنات، فكرة المرونة. تاخد إيه من المصلحة قدام إيه من المفسدة؟ عايزك تهاجم صعبة، لكن سيدنا موسى اختار كده، خلي بالكم فضل مكمل في بيت فرعون ما مشيش، مع ان اختيارك انت ممكن تقول طبعا نمشي، هيفضل في بيت فرعون لان هيستفاد حاجات كثيره، هيحتك اكتر، هيحتك بالمصريين اكتر، هيعرفوه اكتر عشان هيدافعوا عنه بعد كده اكتر، هيطلع شخصيه منفتحه. خلي بالك المرونه دي هتطلع صفه جديده اهو من صفات القائد. شايف الحاجات كلها عماله تيجي ورا بعضها ازاي؟ هيطلع شخصيه منفتحه. شايف البيئتين يعني ايه؟ يعرف يقعد في قصر فرعون ويشوف البروتوكولات بتاعه القصر وازاي بياكلوا مش عارف بالسكر والسكينه وبيقعدوا ازاي وبيقابلوا فرعون ازاي والمراسل ازاي وكبار القوم ازاي، ويعرف يقعد على الطبليه مع بني اسرائيل ويقعد وياكل فول وبصل وجزر ويعيش الحياتين ويعرف يتعامل مع النوعيتين. شخصيه منفتحه قدره على التعايش مع الطوائف المختلفه مع الصفات. لا لا لا لا لا ده طلع شخصيه، ده هيطلع قائد غير عادي. ولتصنع على عيني، فوجوده في قصر فرعون ومع بني اسرائيل بيتردد على الاثنين، بيتردد على امه وبني اسرائيل وبيتردد على قصر فرعون، اتاح له يطلع شخصيه منفتحه وصفه جديده من صفات القائد، قادر يتعامل مع البيئات المختلفه مع الثقافات مختلفة مع المستويات الاجتماعية المختلفة. من قصر فرعون والطبقة العالية قوي يعرف ياكل معاهم ويلبس زيهم ويقعد وسطيهم، لغاية بني اسرائيل البسطاء الضعفاء يعرف ياكل معاهم ويلبس زيهم ويقعد وسطيهم. ايه الشخصية الغير عادية دي؟ ولتصنع على عيني. تعالوا نكمل مع بعض. قرآن كريم هدى للبشر، قرآن كريم هدى للبشر. تخيلوا بعد كل دول اللي احنا شفناه هو الان معاه ثمان صفات، ثمان صفات للقائد كبيرة، لكن ربنا بيلخص لنا كل الحلقة دي في آية واحدة. شوفوا اعجاز القرآن. ولما بلغ أشده واستوى، شوفوا كلمة استوى، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. خلاص استكمل كل حاجة. الآن موسى فهم كل الحقائق، فهم مين أمه، فهم هو موجود في قصر فرعون ليه، تعلم المرونة والتوازن، تعلم الانفتاح والتعايش، بقى قائد منفتح متعايش قادر انه يتعامل مع الطبقات المختلفة، بقى قائد عنده مرونة، بقى قائد نفس شجاعة حرة. فاكرين الثمان صفات الى الان؟ اخر صفتين ما ينفعش القائد من غيرهم، صارت له هدف ورسالة، سأكون منقذ بني اسرائيل. الناس فاكرة ان سيدنا موسى بقى منقذ بني اسرائيل لما ربنا كلفه، ده ربنا كلفه عشان هو اختار لنفسه كده، عشان ربنا اختبره ولقاه مصر سأنقذ بني اسرائيل. شاف العذاب اللي هم فيه وشاف قصر فرعون اللي هو عايش فيه، انا مش هو انه نفسه حرة شجاعة، انا مش هقبل اكون بتفرج. هو في قائد في الدنيا من غير رسالة؟ في ناس من غير رسالة بس يبقى أذئب. يعني ينفع قائد من غير رسالة؟ ينفع، بس يبقى عايش عشان يبقى قائد ياكل ويشرب. لكن قائد لازم له رسالة. ما هي رسالة سيدنا موسى قبل ما يبقى نبي؟ سأنقذ بني إسرائيل. وهتشوفوا الكلام ده الحلقة الجاية ازاي، وازاي انه بدأ يحاول ومعرفش يعمل، فربنا سبحانه وتعالى هيعجه. تاسع صفة لتكون قائد عظيم، عندك هدف ورسالة في الحياة. عايز تبقى قائد وخلاص؟ تبقى عايز تاكل عيش بس؟ لا، انا عندي حاجة عايز اعملها وللخير وللحق، لاني رحيم، لانه عنده صفة اسمها الرحمة. دي الصفة التاسعة. الصفة العاشرة والاخيرة صحبة صالحة. قائد من غير صحبة يضل ويزير، صحبة كويسة. طب من صحبتك يا سيدنا موسى هيبدأ يظهر اخوه هارون رفيق العمر، يأيده وينصحه ويوجهه ويعبدوا ربنا سوا ويذكروا ربنا سوا ويفكروا سوا وازاي يخططوا عشان ينقذوا بني اسرائيل، وهيبقوا انبياء سوا وهيطلعوا يرفقوا بعضهم بعد ما يموتوا في السماء الخامسه والسادسه سوا، رفقاء العمر في الدنيا وفي الاخره، اكثر اخين وربنا زكى اخوتهم. انت محتاج تكون قائد صحبه صالحه. عشر صفات لمن يريد ان يكون قائد: رحيم، تعليم متميز، قوة بدنية، حرية، نفس حرة، نفس شجاعة قوية، له مثل أعلى في الحياة، هو كان يوسف عليه السلام، أنت مين مثلك الأعلى في الحياة؟ مرونة وقدرة على اختيار الأولويات، من الصلب نجم، يعرف يتأقلم، انفتاح وقدرة على التعايش مع الناس، صاحب رسالة وهدف في الحياة، له صحبة صالحة معينة. عشر صفات. شفتوا بقى تنحور القرآن؟ موعدنا النهاردة مع الصفات العشرة دول. ادخلوا على عمرو خالد دوت نت، خدوهم شوف انت تاخد كم من 10 في استقصاء، هل انت تصبح قائد ولا لا؟ خد الفوستر بتاع يعني سنحيا بالقرآن، حطوه في كل مكان، عيشوا مع القرآن. عايزين نحط بقى مين عمل اول ختمة وبعت لنا؟ عايزين 10 مليون ختمة من كل متابعي البرنامج تحمل سنحيا بالقرآن. شد حيلكم، بكرة حلقة مفصلية. موسى بدأ يتحرك لإنقاذ بني إسرائيل بنفسه الحر الشجاع، بقى قائد استكمل ولتصنع على عيني. لكن لسه هيحصل ايه؟ هيكون نتيجتها ايه؟ تعالوا نكمل بكرة مع بعض. شوفكم بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن كريم ودليل بشر الدين. كل حرف ثوايا بالسطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عبا. Thank you.